منازعة الرب سبحانه وتعالى, وأن الله أن هذا الملك مثلا يملك الايه السماوات. وفي بعض العلماء أجاز شاهنشاه في زمنه, ولكن هذه كانت زلة من هؤلاء العلماء, تسمى بملك شاهنشاه من الملوك السلاجقة. بعض العلماء جوز لهم ذلك وكانت زلة كما ذكرنا, وحبس فيها فضائل من العلماء بسبب منعه من ذلك كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. هم قالوا ان المقصود ان هو ملك ملوك هذه الارض لانه هو تحت ملوك ايه اصغر منه, وهذا كلام باطل كما ذكرنا, تأويل باطل, لان الحديث ورد فيه, فكيف يترك الحديث لمجرد هذا الاعتماد. وكما ذكر هو الشيخ رحمه الله بيقول القطع بان القبر لم يقصد معناه, ومع ذلك فهو ايه ممنوع منه, بل النفي كان قال لا ملك الا الله, ده دليل على ان التسمية بالملك اصلا خلاف الاولى على الاقل مكروه, لان كلمة لا ملك الا الله ده نقص, يعني ده دليل ان التسمي بالملك نفسه ايه مكروه. ولذلك لم يتسمى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالملوك, ولا هو صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا, وانما كان ايه عبدا رسولا, وان كان ذلك ليس بمحرم ولكنه نقص. فالشريعة الاسلامية قالت بان الخلافة هي الكاملة والملك نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا, فجعل الملك نقصا عن دي عن الخلافة. قال تكون الخلافة تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا أعظم ثم تكون ملكا جبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فجعل ما هو على منهاج النبوة ليه الخلافة, لا الملك العض ولا الملك ليه على العض الأول قبل الجبر, ثم تكون ملكا أعظم ثم تكون ملكا جبرية. فهذا دليل على نقص الملك في الإسلام, وأن التسمي بالملك مكروهة أصلا, التسمية بالملك مكروهة. قال الرابعة التفطن, أن هذا لأجل الله سبحانه تعظيما لله عز وجل. قال باب احترام أسماء الله تعالى. احنا قلنا القيام تعظيما لا يجوز, القيام للاستقبال القادم والتهنئة والمصافحة وإدخاله إلى المنزل أمر مشروع. لا مش تعظيم عبادة أصلا, هو معاوية لما قامله ابن عامر كان بيقوم تعظيم عبادة قطعا لا, لكنه مجرد القيام ان هو زي ما قلنا كده يبقى واقف عشان هو فلان ده موجود, زي بالضبط التلامذة لما يقف المدرس بيقفوا ولا عشان يسلموا عليه ولا عشان هيدخلوه مثلا الفصل ولا هيهنوه بحاجة, ده بيقفوا عشان ايه هو فعلا تعظيم فعلا. وزي ما بيخشوا بقى في المجالس ولا حد رئيس ولا كبير يخش بقى كل يوم ايه بيقف, لا بيسلموا عليه ولا بيعملوا حاجة ولا يقفوا يزقفوا خلاص. هي مال هو الكبير ودول كبراء. لا السنة مقدمة. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسم لأجل ذلك. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم, فقال ان قومي اذا اختلفوا بشيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما احسن هذا, فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح. رواه الحديث صحيح. فيه مسائل احترام صفات الله تعالى, ولو لم يقصد معناه, لو لم يقصد ان يسمي العبد بالمعنى الذي يتصف به الرب, تغيير الاسم لاجل ذلك سماه ابو شريح بدلا من ابا الحكم, اختيار اكبر الابناء لكل. ابو شريح الخزاعي خويلد ابن عمرو اسلم يوم الفتح له 20 عام. الكنية ما صدر إلى أب أو أم ونحو ذلك, واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم, فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة, يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله,